نعم. عليك. يقول السائل: هل إدريس عليه الصلاة والسلام جد نوح عليه الصلاة والسلام أنه من أنبياء بني إسرائيل؟ قولا لأهل العلم، قال من العلماء قال أنه هو جد نوح، هو صنع البخاري، البخاري ذكره قبل نوح، وقال آخرون أنه من أنبياء بني إسرائيل، فصار فيها خلاف بين أهل العلم. البخاري وجمع من المحققين اختاروا أنه جد نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن في النبي صلى الله عليه وسلم به ورأى إدريس السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح، وكما السنة الأبوية. ونوح وآدم وإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح.